ليه كانوا من قلبي قريب صرت انا ما اشوفهم ليه ليه كانوا يقولوا لا تغيب صرت ما راطفهم ليه ليه كانوا من قلبي قريب صرت انا ما اشوفهم ليه ريت انا ما شفتهم وين ايام التصافي والحنين وين لحظة ودهم وين بس ديك المحبة من سنين ريت انا ما شفتهم وين ايام التصافي والحنين وين لحظة كل شي يا اصحاب رايح والاخوة ما تهون كل شي مقبول الا الاساءة في الظلم كل شي يا اصحاب رايح والاخوة ما تهون ما تهون بغينا غير نخرج بالجميل ما بغينا حقهم ما بغينا الجرح والقول الطويل والشماتة منهم ما بغينا غير نخرج بالجميل ما بغينا منهم لا تجازي من نظر لك بالأصابع العيون كل شي مقبول مقبول مقبول لا لا لا تجازي من نظر لك بالأصابع في العيون كل شي مقبول مقبول صعب نرجع مثل ما كنا سوا رغم دانا ودهم من يداوي قلبي في حب كوا إن كوا من حبهم صعب نرجع مثل ما كنا سوا رغم دانا ودكم من يداوي قلبي في حب كوا إن كوا من حبكم يا قلبي لا تصدق قلبي في حبك يخون كل شي مقبول مقبول إلا الإساءة يا قلبي لا تصدق قلبي في حبك يخون